طعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله وَجُوهًا وَنَذَرَ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ربهم جوابا صدق الله العظيم.